منجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا، وبدنا نرحب بضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو اليوم. اخترنا ضيف مميز وعزيز على قلبنا، كان معنا من بداية انطلاق إذاعة أمواج. خلونا سوا نرحب بالباحث بالتراث، الباحث في التراث الأستاذ حسن إسماعيل. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا بكم، كل عام أنتم بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. أستاذ حسن، مثل ما ذكرنا حضرتك كنت معنا من بداية انطلاقنا بإذاعة أمواج، وسبق وعملنا حلقات عديدة عن التراث السوري. اليوم إن شاء الله في شيء جديد كونه العيد قريب. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مستمعينا، يمنح التراث كل شعب هويته، هويته التي تميزه عن غيره من الشعوب، كما يمنحها قيمتها الاجتماعية والفنية والعلمية والتربوية، وهو المكون الأساسي للحضارة، وذلك لكونه مجموعة من الخبرات المتراكمة على مر العصور، حيث يؤدي تراكم الخبرات وتجمعها إلى تكوين الذاكرة التي تجعل الأفراد يربطون بين خبراتهم السابقة والحالية. لذلك فإنه حري بكل شعب أن يحافظ على تراثه ويحميه، حيث يؤدي فقدانه وزواله إلى زوال هويته وفقدان ذاكرته. صحيح، ومستمعينا يتنوع التراث بشكل كبير، فمنه ما هو مرتبط بالعلم، ومنه ما يرتبط بالفن والأخلاق والعادات، كما يرتبط التراث بالصناعات والمهن، ومنه ما هو مرتبط بالمعتقدات، وينتقل التراث من الماضي إلى الحاضر بجميع أشكاله وأنواعه عن طريق اللغة والتعليم. مستمعينا، مثل ما قلنا ومثل ما رحبنا بضيفنا بالبداية، اليوم هو خصص أنه نحكي عن التراث الاجتماعي والروحي. من جد ترحبنا فيك وأهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. يا أهلا ومرحبا بكم جميعا. حضرتك موسوعة كبيرة جدا جدا. أهلا والله خليك. وطبعا خليك. تحكي حضرتك عن التراث بشكل عام وبما يخص الساحل. نعم نعم نعم، الساحل السوري. يعني بداية إذا نقول شو هو التراث اللي عم بيسمعونا، سواء كان من الجيل الشباب الصغير أم طبعا الكبار بيعرفوا بدون ما يعرفوا كتعريف، بس بيعرف شو هو التراث. هناك لفظة اسم التراث. نعم. ولفظة اسم الإرث. الإرث هو ما نرثه عن آبائنا وأجدادنا من ملك خاص نستطيع أن نتصرف به حسب إرادتنا. يمكن نبيعه، يمكن نشتريه، يمكن نهديه لأحد. الإرث. أما التراث فهو ملك شعبي، ملك عام، لا يستطيع أحد أن يدعي به ولا يستطيع أحد أن يشتريه أو يبيعه. فالتراث هو هوية الشعوب وجذورها. صحيح. يعني إذا بدنا نقول كيف نحن ممكن نحترم التراث، منقول عندما نرى شجرة عالية جدا وأغصانها متفرعة، يجب أن نتذكر أن ما يحمل هذه الأغصان هي جذور مخفية تحت الأرض. هذه الجذور هي التي يجب أن نحترمها، لأنها تحمل هذه الشجرة الجميلة أو بناء ضخما عاليا مهما كان ملونا ومزركشا وعاليا. فالأساس المغمور تحت التراب هو الذي يحمل هذا البناء، وتراثنا يمثل هذا الأساس ويمثل هذه الجذور. فتراثنا هو جذورنا، والتاريخ سلسلة لا تنقطع من العادات والتقاليد والأعراف والسلوكيات وفي كل مجالات الحياة. فأي فقرة أو أي مرحلة من حياتنا بتمر بدون تراث، معنى ذلك هناك حلقة مفقودة في حياتنا وفي تاريخنا. فالتراث هو الهوية، وهو الجذور، وهو الانتماء، وهو بنفس الوقت يعني إذا قلنا عن أنفسنا نحن عاقين إلى حد ما بآبائنا وأجدادنا، لأنه شفنا الناس عم تأكل بالمعلقة وأكلنا بالمعلقة دون أن يخطر ببالنا مين علمنا نأكل بالمعلقة، مين علمنا نلبس ثياب، مين علمنا نعمر البيت، مين علمنا كل شيء. هذه الأمور التي وجدناها جاهزة وتعاملنا معها بجاهزيتها، لها منشئين، لها مؤسسين، لها ناس تعبوا كتير وتجاربهم كانت كتيرة وشاملة وجماعية. يعني يجب أن نكون مدينين لأولئك الذين أورثونا كل الاعتراف والتقدير. ولكن طبعاً. أستاذ نعم. حسن، هناك بعض الأصوات يعني تعالت بالفترة الأخيرة أنه نحن شعب دائما نعود إلى الماضي ونتغنى بالماضي وبالبيئة الشامية، فرضا على سبيل المثال، أو بالتراث القديم، لأن يعني يعيبون علينا ذلك، أنه أن عودة إلى التراث القديم قد تعيق التقدم. شو ممكن نرد على هيك أصوات؟ خلينا نحن نجاوب هون بجواب بدنا نسميه استنكاري. طيب، نحن لاحظنا في السنوات الماضية التي مرت هجمة العدو على تراثنا وعلى أمورنا التاريخية. لماذا؟ هذا العدو يعرف ماذا يفعل، يريد أن يمحو هويتنا. هجموا على القلاع، هجموا على المقابر، هجموا الأثار. على الآثار كلها، حاولوا تدميرها وتحطيمها وسرقتها. ليش؟ لأنه هي الدلالة الأساس والأساسية والوحيدة على تاريخنا وعلى علاقتنا بالماضي والتاريخ. فلا يمكن أن يكون نحن حلقة نامية في التاريخ بدون جذور أو بدون ما يكون لها أصل. أي شيء له أصول، له امتداد عبر التاريخ. فلذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون تغني بالماضي، سنبقى نتغنى بماضينا وسنبقى نعتز بجذورنا وسنبقى نعتز بانتمائنا. ما في حدا ما قاله أبو جد وجد جد إلى آخره، فكيف بدنا نلغي حدا؟ ما فينا نلغي لا حدا ولا زمن من الأزمنة، لأنه مثل ما قلنا التاريخ سلسلة لا تنقطع من الحياة. فنقول لهم قولوا ما تشاءون عنا، فنحن متمسكون بتراثنا وبآثارنا وبما قاله وصنعه الكثير من أجدادنا وقدموه لنا جاهزا في كل الاتجاهات. صحيح أستاذ حسن، لا حضارة بدون تراث، لأنها ستصير حضارة طفيلية ترتوي من تراث الآخر دون تراثها مثل الطفيليات. نحن كشعب تراثنا قديش نقي، ولا أو بنفس الوقت كمان قديش متأثر بتراث الحضارات الشعوب القريبة؟ يعني هو التراث فينا نقول التراث له شكل عالمي من خلال اختلاط الشعوب، من خلال الغزوات اللي كانت تقوم بين الشعوب، من خلال الحروب، من خلال الاستعمار، من خلال الموجات التي مرت على كل وطن من الأوطان. فلا بد أن تترك شيئا من آثارها في المكان الذي تمر فيه. لكن بيبقى هناك أسس أو بالأحرى مظاهر محلية، يعني من من من نتاج البيئة اللي هي موجودة فيها. تدخل أحيانا كثير شغلات قد تكون أحيانا مفيدة وقد تكون مثلا أحيانا مؤذية. لكن يجب أن نتذكر دائما أنه موجات الاحتلال والاستعمار التي كانت تأتي على أساس أنه ما رح تروح، رح تبقى، فكانت تحاول إلغاء ما يمتد بنا إلى جذورنا كي تزرع مكانه أشياء أخرى تابعة لها، وكي تثبت يعني تثبت بشكل أو بآخر أنها هي مع الزمن هي مالكة هذه الأرض وهي مالكة هذه المناطق. لكن ما تأثرنا هناك في لغتنا المحكية، حتى هناك كلمات آرامية، هناك كلمات تركية، هناك كلمات فارسية، هناك كلمات فرعونية، في كلمات مختلفة جاءت مع الموجات التي أتت إلى بلداننا وعاشت فترة من الزمن، لكنها لم تطغى والحمد لله لم تطغى على حقيقة جذورنا وعلى حقيقة انتمائنا. تمام أستاذ حسن، القديم عم نقول له تراث، بيوصل لعنا هذا المخزون وهذا الكنز اللي نعتبره، وبالفعل هو يعني ذو قيمة عالية جدا، لما بيمضى عليه عمر معين، حاليا أي تطور بده يصير لأي شيء قديم عم يفقده جماليته. طب هلا حاليا اذا بدنا نقول من 30 سنه لقدام لسه، او خلينا نقول لسه لاجيال اولاد اولادنا، مثل ما بيقولوا انه نحن شو بدنا لسه، يعني بدنا نذكر لسه التاريخ القديم، ما عندنا شيء جديد حاليا نقدر نقدمه لاولادنا. ما بعرف اذا وصلت الفكره. وصلت الفكره، انه مثل كانه هلا اذا مثلا بدي اجيب مثال على منتوجات معينه كانت قديما، لحد هلا بنتغنى بطبق القش، لحد هلا بنتغنى بكلمات قديمه جميله جدا جدا جدا وإلى معنى كانت. نعم. سواء كانت عن الزرع عن الحصاد، حاليا ما عم بيطلع شيء جديد. يعني مثل كانه وحي الابداع كله او يعني راح، ما عاد بقى موجود. يعني هو المساله اقول لك شغله، عندما كانت يعني مثل كانه نقطه وخلص انتهى، ما عاد بقى نحن عنا. نعم. غير نعم. هذا التراث. نعم. اللي من نعم. من 100 من 200 سنه من 500 سنه هيك شيء. التراث كما قلنا حالة مستمرة، ما نعيشه اليوم. نعم. اليوم بعد سنوات سيصبح اسمه تراث. عند الأجيال القادمة سيصبح اسمه تراث. فكل زمن له معطيات معينة تثبت هذا المجتمع، تثبت فكر هذا المجتمع، تثبت إنسانية هذا المجتمع. فلا يمكن أن يمر هذا الزمن الآن. لكن لأخذ العلم، هناك مقولة مع كل أسف دائما، لما بيكون الناس بحاجة بعض أكثر بتكون العلاقات الإنسانية أكبر والعلاقات الاجتماعية أقوى. أي فلما تدخل الآلة مكان الإنسان، على سبيل المثال كنا أيام زمان بموسم الحصاد تطلع الأسرة كلها، أسرتين ثلاثة متعاونين متحابرين يسموها محامرة مع بعض، الأطفال مع الأطفال والصبايا مع الصبايا والشباب مع الشباب والكبار مع الكبار، وعلى الحصاد ولم القمح وأخذوا على البيادر ودراسة القمح وغربلة الحمطة وكذا، وكل الأسر مشتركة مع بعضها. فبيبقوا لمدة شهر مثلا مع بعضهم، تآلفوا وحكايا وذكريات وعلاقات وإلى آخره، كله في سبيل إنتاج مثلا مادة القمح. تمام. الآن تدخل الحصادة إلى القمح، قد يكون صاحب القمح ما بيشوف القمح، الحصادة بتحصده والدراسة بتدرسه. طيب أستاذ، هذا ما هو هلأ الآلة وتطور تطور الإنسان ودخول الآلة هذا شيء كتير جميل والتكنولوجيا. نعم نعم. لكن يا هل ترى يعني يعني شو هو المدعاة للفخر بده يكون؟ على حساب الحالة الإنسانية، هالعادات وهالعلاقات اللي كانت الحالة الزراعية على سبيل المثال أو أي حالة من الحالات تفرض وجودها، لما دخلت الآلة خفت هالعلاقات فصار فيه فجوات معينة. لكن ألا يمكن تعويضها؟ يمكن تعويضها. ما حدا في بيمنعنا نحب بعضنا، هذا التراث إخلاقي. ما حدا في بيمنعنا نحترم بعضنا. ما حدا في بيمنعنا إنه ما نأذي بعضنا. ما في حدا بيمنعنا إنه ما نتعاون بأي مجال من المجالات مع بعض. في أي يعني في هناك قيم أخلاقية وإنسانية لا يمكن للحضارة. يعني بنظرك اللي بيخلي التراث غني هو القيم الأخلاقية والإنسانية والروحية. الأخلاقية والإنسانية والروحية بالتأكيد. الروحية بفهمها المعنوي الصحيح، بفهمها الحقيقي وليس بفهمها يعني عدم مؤاخذة التعصب مثلا. نعم، نعم، أكيد، أكيد. فكل كل كل حالة من حالات الحياة لها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. يعني النار يمكن أن تحرق كل الدنيا، والنار يمكن أن نتدفع عليها ونطبخ عليها وكذا. الذرة يمكن أن تدمر العالم، ويمكن أن تحلي مياه البحار، ويمكن أن تولد الكهرباء والمحركات والطاقات كلياتها. فالإنسان هو المسؤول عن الاستخدام لكل شيء، للكلمة، للآلة، لأي شيء هو المسؤول عنه. عقله إن كان عقلا خيرا فكل ما يفعله يمكن أن يعطي نتائج خيرة له ولغيره، وإن كان عقله سيئا أو بالحرص سيئا فيمكن يعطي نتائج شريرة. فنحن المسؤولين أولا وآخرا، نحن كشعب كناس كبشر زودنا بهذا العقل كي نعمل بهذا العقل بما يفيد الناس. تقبر عظامي، تقبر عظامي، تقبر عظامي كل سامرة فاتينا، تقبر عظامي نسيم الصبح، دخيلك يا نسيم الصبح بسروح تلاقيهم مع الغزلان بسروح. دخيلك يا نسيم الصبح بسروح تلاقيهم مع الغزلان بسروح. جسم ما ضل على الهجران، بس روح وقريب تروح انطال الغياني. مدروس ولحن حبك بألف كتاب مدروس، عصدري عصدري كفك النشاد مدروس الأصابع وانتشى القلب وهراي. أوه مكملين مع ضيفنا الباحث في التراث الأستاذ حسن إسماعيل. الأستاذ حسن يوم يوم جمعة وبيكونوا مجتمعين العائلة مع بعض، غالبا بيكون بهاليوم كبير العائلة عم يحكي لهم عن أشياء قديمة، عن تراثنا القديم. إذا بدك تخبرنا أنت عن تراثنا الروحي، شو فيك تحكي لنا؟ التراث الروحي وجد منذ أن وجد الإنسان في بداية الخلق. عندما وجد الإنسان على هذه الأرض كان يعبد واحد من اثنين، يا أما شيء بيفيده يا أما شيء بيخاف منه. الشمس تشرق، الشمس فيدفأ الإنسان، تمنح الحياة للطبيعة، تمنح الحياة للطبيعة، فعبد الشمس. يظهر الليل بالقمر في الليل، يضيء الليل، عبد القمر. موج البحر، البحر الكبير العظيم كذا، يخاف من موجاته، يخاف منه، عبد البحر. رعد يخيف الإنسان فخاف منه، عبد الرعد. فكان لكل حالة من حالات كان عبد ما يخشاه أو نعم أو ما يفيده، أو ما يفيده. فهنا شأت العبادات على هذا الأساس. بعدين بدأت عملية تصنيف، يعني تصنيف لآلهة القوة والعظمة وكذا، ولآلهة الحب والجمال وكذا. وصار لكل حالة من حالات الحياة، حتى للنبع كان في ربة الينبوع، وكان في ربة لكل حالة من حالات الحياة كان لها عبادة معينة. كنت تلاقي بالبيت الواحد 4-5 آلهة، وكل واحد بيعبد الإله اللي بده إياه، ما في مشكلة. نتيجة كلياتهم يصبون في حالة واحدة، أين الخوف وأين الفائدة؟ الفائدة والخوف، مصادر هذا الخوف أو هذه الفائدة هن اللي بينعبدوا. بناء على هذا الموضوع، الإنسان، حتى الإنسان كان هناك الإنسان الفهيم أو الإنسان الذي يعرف أكثر عن تحول الطبيعة والمناخات وإلى آخره، فاستخدموا هذه المناخات كطقوس معينة، فصار هناك تحليل وتركيب أنه الرجل مثلا في الحياة يفعل أي شيء، والمرأة تفعل أي شيء، لكن المرأة تفعل شيء لا يستطيع أن يفعله الرجل، وهو الإنجاب. فعبدوها لأنها مصنع الإنسان، اعتبروه مصنع. فكانت الآلهة إناث، آلهة عشتار، آلهة عنات، آلهة إنانا، فيكتوريا، أوزوريس، وعدي وما تعدي من الآلهات. بالمناسبة كل اسم ينتهي بآن أو أون. آن تعني إله، وأون تعني آلهة، وإين آن وأون وإين. فكانت الإناث، الآلهة الإناث تنتهي بإين، وكان آلهة الذكور تنتهي بآن. اللي بيقرأ كتب الكتب النصوص الكنعانية، ما في آم يعني غرام كان يعني مثلا هاي معلومة جديدة أستاذ حسن. عثمان، عثمان عصمة الله. طيب مثلا مثل أسماء مثل شدوان، يعني هدول أسماء، هدول الألف والنون، حتى أسماء أماكن، يعني هلأ بلودان، نعم، لبنان، عمان، الآن تعني ضيعتنا اسم المران. نعم المران مثلا، المران تماما. يعني بالمناسبة أسماء قرانا نحن أثنان كثير منها أسماء آرامية وكنعانية وفينيقية، يعني شايف شلون بمناطقنا لا نزال يعني أسماءها حتى الآن. على سبيل المثال كل قرية تبدأ بباء ساكنة، الباء الساكنة في الآرامية تعني قل التعريف، بحنين، بلوزة، بدوقة، بتمانة، بسماقة، بسماقة. الباء تعني قل التعريف باللغة الآرامية. باللغة بالحقبة الآرامية الثالثة كان الواو بآخر الكلمة يعني قل التعريف. طرجانو، كلماخو، حلبكو، طيرو، الزلو، نعنو، هي الواو في آخر الكلمة كانت تعني قل التعريف. نعم. ف ما شاء الله. بألف تعني بيت، بان ياس، بار مايا، بام لاخة، بار يعني بيت كذا، بيت بيت بيت بيت تعني بيت كذا. فيعني هالتسميات هاي، ونفس الشيء يعني للعودة إلى العبادات، يعني كل جرم من الأجرام السماوية أو كل حالة من الحالات المناخية كان لها عبادة معينة، انتقلت هذه العبادات فيما بعد حتى صار الإنسان يفكر أكثر ويحلل ويركب. أخيرا صار في عنده إيمان بأنه هناك شيء أكبر مننا، أعظم مننا، لا يرى ولا يشاهد ولا هو سموه يعني الله. قبل نزول الأديان طبعا، قبل نزول الأديان بكثير بدء الخلق، فصار لفظة تعني الله السيد العالي، العالي السيد العالي. ومثل ما بدنا نعرف حرف الآ هو أقوى الحروف، لأنه صحيح. يبدأ من الحلق ولا ينتهي في اللانهة، قد ما نمد حرف آ بمد معنى أحرف العلة كلها هيك، لكن حرف الآ هو أقوى الحروف، فاعتبروا أنه لفظة آ هي تعني الله. بعدين أضافوا لها سر، صارت آ سر السيد سيد سر السيد سر مستر صحيح حتى سير. سيد العالي بعدين صار اسمه آسر. لاحظوا انه آسر ساكنة فكأنه حجمنا من قيمة الإله صحيح. فطرحوا أخيرا انه خيو نقلبها بتصير سر آ سر آ أو سر جا. صاروا يقولوا عن الناس اللي بيقولوا هيك سريان أو سريال أو سوريين، فصارت سريا تعني السيد العالي يعني الله، فكلمة سوريا تعني الله، كلمة سوريا تعني السيد العالي أي الله. حلو. هاي مسألة مكتوبة بكل كتب التاريخ القديم. ننتقل بقى إلى مسألة تانية، هي إنه نحن في عنا أعياد مناسبات روحية. من أين اجت المناسبات الروحية؟ شو قدمها؟ شو تاريخها؟ إذا بدكم هاي يا ريت. هلا بالنسبة للعيد هلا بعد كم يوم، يا ترى من أيمت نحن كمنطقة هيك بنحتفل بنعرف الأعياد؟ هل بعد الإسلام أم كمان كان في قبل الإسلام كان في أعياد خاصة بالمنطقة هون منطقة الشام؟ لا، قبل الإسلام بكثير كانت الأعياد. هلا على سبيل المثال عيد الأضحى اللي احنا يعني قريبا قادم علينا عيد الأضحى، هو من أقدم الأعياد من أيام إبراهيم الخليل. بالقرآن نازل الآية اللي بتقول أنه إبراهيم لما أجى بده يذبح ابنه قربانا للآلهة فداه الله بكبش عظيم. فهذا من أيام إبراهيم الخليل. هذا القرآن وارد بكل الكتب السماوية، وارد بكل التاريخ الروحي، وارد هذا الكلام. فإذا كانت هذا عيد الأضحى التضحية قديمة. الأضحية كانت مثل فرض على كل إنسان يقدم شيء للآلهة لله، ذبيحة معينة سموها الأضحية، واستمر هذا العيد وتبنته كل الديانات وتبنته كل الطوائف وتبنته كل الشعوب إلى حد ما، وخاصة في شعوب منطقتنا في المنطقة العربية. عندك عيد النيروز، عيد الرابع اللي هو عيد فارسة أو من أيام المجوس، من أيام هو عيد دولي أو عالمي يمثل الاحتفال بقدوم الربيع. كانت رأس السنة الميلادية، رأس السنة كانت بالرابع من نيسان، ولم تكن في واحد صحيح. كانون أول أو في كانون ثاني. فكان شهر نيسان. نعم، هي استقبالا للربيع، موسم الربيع، عيد نيروز. كلمة نيروز تعني بالفارسية الربيع. نعم. فهناك أعياد كثيرة قبل الإسلام تبناها الإسلام لأنها ذات طابع إنساني، ذات طابع اجتماعي، ذات طابع مفيد جميل. فتبناها الإسلام وبقيت موجودة. طيب إذا بدنا نحكي عن العيد عنا من قديم الزمن، يعني من أيام جدودنا، كيف كانت طقوس العيد؟ يعني طقوس العيد بشكل عام هي مثل ما قلنا، أول شيء الذبيحة. أنا أتذكر بالستينات حلويات. شو الغاية كان من العيد؟ شو كان يصير فيه؟ شو بيختلف عن أيامنا هلأ؟ العيد كان يعني بشكل عام، العيد أيام زمان أنا أتذكر أنه كان في كل بيت يجب أن يكون هناك ذبيحة. نعم. هذه الذبيحة بيأكلوا منها أهل البيت، وبيتوزع قسم آخر منها على الناس المحتاجين، على الناس المرضى، على الناس الفقراء، على الناس اللي بيكونوا شايفين كل واحد بيئته بيعرفها، في بيوزع القسم من هذه الأضحية، من هذه الذبيحة على الناس، بالإضافة لمأكولات تانية أخرى طبعا، مثل الخبز، مثل فطائر العيد، مثل الحلويات ذات المنشأ المحلي. ما كان في لا بقلوة ولا كنافة ولا عوامات ولا مشبك هذيك الأيام. كان فيه مثلا التين اليابس، كان فيه دبس العنب، كان فيه دبس الخرنوب، كان فيه دبس التمر، كان فيه الزبيب. هاي الحلويات اللي كانت هذيك الأيام تتقدم للناس كحلويات. إضافة لذلك كان العيد يمثل يعني فرصة لتلاقي الناس، القرايب، الأحباب، الأصدقاء، يجتمعوا يسهروا. وكانت القرى تقيم، كان طقوس حلوة. نعم جميل. وكانت القرى تقيم بكل العيد أفراح بالسهرات بالليل. ما كان في أيام زمان لا كهرباء ولا إضاءة، كانت يشعلوا الناس نار ويتدفقوا عليها إذا كان الفصل شتوي، لأنه أعيادنا الروحية دوارة بتحكم بالصيف وبتحكم بالشتي. فإذا كان الدنيا شتوية بيتدفوا عليها وبيتضووا فيها وبيدبكوا حولها بقدم راسع الدبكات، وإذا كان صيفية كمان بيشعلوا نار وبيستضووا فيها يعقدوا الدبكات الشعبية والأغاني الشعبية. كانت المحبة واضحة بهذيك الأيام. طبعاً كانت العلاقة واضحة. والكرم. وكان يعني مسألة إنه الواحد لما بيكون عنده أي مادة في بيته زيادة، إن كان زيت، إن كان حنطة، إن كان حمص، إن كان أي شيء يخبيه للعيد. بالعيد بيكون له يعني طعم أكثر، بيكون الفائدة أو الثواب. حسب إيمان الناس أكثر، وبيكونوا متفقدين سلفا مين بحاجة مثلا زيت، مين بحاجة برغر، مين بحاجة، فيودوا هالمواد العينية يودوها للناس اللي هن بحاجة، فكانوا يخبوا الزيادات اللي عندهم أو الشيء اللي بدهم يقدموه كصدقة للناس إلى أيام الأعياد حتى يقدموها للناس الآخرين. وكانت لها وقع كتير جميل لأنه كانوا الناس فعلا بيعرفوا مين اللي بحاجة، والإنسان اللي بحتاج كانت فرحته كبيرة إنه جاي العيد، معناها أنا بدي يجيني شيء. يعني كانت أهازيج وأغاني طبعا ما كان في شيء بدون أهازيج منتشرة. نعم كنا ونحن صغار نسمع جداتنا، ومع كل أسف يعني قبل ما نفوت بهالموضوع تراثنا انجمع شفويا مع الزمن، الناس كتير وضاع منه كتير بيضيع، ما حدا كتب عنه، قليلين اللي كتبوا عنه. أنا كنت شوي يعني مثل ما كانوا يسموني بصغري ثقل، كلمة ثقل إنه يعني ما بترك شيء اللي يتحشر فيه، بدي أعرف. كنت أدور على هالختائر الكبار وقعد أنا وياهم أسمع كلماتهم، أحاديثهم، أغانيهم، حزازيرهم، الألغاز كلها، وكنت سجلها. كان هذا الحكايات الشعبية، الأمثال. 58 ب 59 يعني كان عمري شيء 10 سنين. يستغربوا ويسألون شو عم تسوي عند هالختائر، كنت لملم. حتى الآن عندي شغلات مكتوبة من عام 1958 كتبتها على نساء ختائرة، طبعا الله يرحمهم ماتوا كلياتهم. فاللي بذكره مثلا من اغاني اللي هذا الشغف قديم عندك استاذ حسن، يعني أيوة لوحدك أيوة. كنت تحب تجمع. نعم طب شو نسمع؟ بتذكر ايام الشتويه شو كانوا يغنوا بالعيد، يغنوا في اغاني شتويه وفي اغاني صيفيه. هلا بدنا بهالشوبات بدنا اغنيه صيفيه طيب. والصيفيه كانوا يغنوا عم تغني عم نحس حالنا تحت التينة وبالجبل بالشتوية شتي يا دنيا شتي سهرانين بيت ستي شتي يا دنيا شتي سهرانين بيت ستي شتي شتي بالطاسي تايد راق العراسي فوق العراقي تاد سراح السواقي طلع المطر وغيم جديد سهران والدنيا عيد طلع المطر غيم جديد سهران والدنيا عيد جانا العيد وغيماته كل من يقشع رفقاته جانا العيد وغيماته كل من يعشق رفقاته حلونا وحلونا حلوا الاولاد وان شاء الله عليكم ينعاد. يا بياع الحلاوي خذ قروش وحلينا، يا بياع الحلاوي خذ قروش وحلينا. عيد الفرح يا عيدي حلاوي وثياب جديده. هي كانت من الاغاني الشتويه كمان. عقدنا يا اصحابي وصلوا على النبي، عقدنا يا اصحابي صلوا على النبي. يا ربي تحمي الغالي، يا ربي تحمي الغالي وتعبي الخوابي. يا عيد هالهلالك يا عيد اشتقنا لك، والكبش ذبحنا لك والتم لحبابي. عيدنا يا اصحابي صلوا على النبي، ويا ربي تحمي العيال وتعبي الخوابي. عن جد حلو كثير. ذكرت ذكرت الحلاوة من أكلات العيد، يا ترى شو كان في أكلات هيك مشهور فيها يمكن الريف بالأعياد؟ شو كان يستجد على العائلة غير اللحوم اللي ذكرنا أنه في ذبائح؟ هو كان البرغة المادة أساسية، كانت القمحية اللي كانوا يطبخوها على اللحمة، قمح مدقوق مع اللحمة. كانت القمحية أيضا من الأكلات المعروفة والمحبوبة بهيك مناسبات. كان الحميس بسموه، الحميس عبارة عن لحم مطبوخ مع الحمص كمان والزيت، كمان يسموه الحميس. هاي من الأكلات اللي بالعيد يعني متعارف معروفة. عليها متعارف عليها. نعم كانت هذيك الأيام. بيبقى أنه يعني بالنتيجة كانت كان العيد حالة فرح عند الكبار وعند الصغار، عند الأطفال، عند النساء، عند الجميع. سهرات وقعدات وحكاية وتلاقي الأحباب والأصحاب، الأصحاب، عودة الغائبين، كله كانوا يجتمعوا يستغلوا فترة العيد حتى يكونوا مجموعين وسعداء مع بعض ومبسوطين. نعم. بالنسبة للتراث الاجتماعي أستاذ حسن، لما بنذكر أنه في أمثال وفي حكاية شعبية كانت تتناقلها الجدات ربما، بالنسبة للأمثال الشعبية بيقولوا لي كل يعني كل وقت وإله أدان، ما هيك بيقولوا؟ في أمثال ما عاد تنطبق على واقعنا اللي نحن عايشينه. شو الغلط يا ترى وقت اللي نحن منبطل نتداول هالأمثال أو نؤمن فيها أو نعتمدها بحياتنا؟ هل منكون في عنا نقص وفاء لتراثنا؟ هل من الخطأ يعني ما رح نقول إبادة أو المساهمة في القضاء عليها، لا، بس إنه عدم التعامل معها هل يعتبر عدم وفاء مننا لتراثنا؟ في بعض الحالات نعم. وببعض الحالات فينا نقول لا. هو هناك مثلا في كانت قطعة أو مواد أو أدوات موجودة قرضت هذه المواد فقرضت معها كل الحكاية. مثلا المرج أو النورج اللي كانوا يدرسوا عليه القمح على البيادر، بيدر ما ضل ونورج ما ضل، فما ضل شيء بخص هذا الموضوع. سكة الفلاحة أو الصمد القديمة كمان راحت معها أمثال. بس هدول أستاذ حسن بيحطوهم بمتحف بتضل تشوفهم، بضل حدا عم يحكي عنهم. هيدي بقى موروث مادي نقدر نشوفه. نعم. بينما بالنسبة للأمثال يلي هي عبارة عن شيء لفظي، وكيف ممكن أنه يأثر عدم التعاطي فيها؟ هلأ نحن يعني إذا بدنا نأخذ من هذا الجانب منقول هذه الأمور أو هذه الأدوات التي كانت موجودة ذهبت، لكن كانت تترافقها أيام زمان نوع من الحكمة، حكم أو معلومة أو فكرة. مثلا فلان ساموك البيت، فلان ساموك البيت، ساموك هو العمود اللي يحمل كل الصبح، هو عماد الأسرة. إذن كانت بتدل على أنه فلان هو القوي، هو المتين، هو الإنسان، فلازم نحترمه لأنه يمتلك هذه المسألة. راح الساموك بس بقي رمزه أو بقيت الإشارة إلى معنى هذا الساموك، معلش نضل نحترم هذا الرمز. أيضا بيقولوا هلأ على سبيل المثال بالعيد، بعد العيد ما في كعك، يعني اللي بيجي متأخر، اللي بيجي متخلف عن شغله وعن عمله وعن مناسبة ما، فبتروح عليه يعني ما بيطلع له شيء. راح العيد مثلا بأكلاته وبشغلاته، بس كإشارة أنه عليك أن لا تتأخر أو لا تتخلف عن العيد، يعني تحافظ على مواعيدك أو تحافظ على وجودك بالوقت المناسب. كمان رمزية الوفاء بالوعد أو يعني التمسك بالوعد بالصدق الإنسان بمواعيده. في كل حالة من الحالات كان هناك في مثل بيقول ايام زمان فرود ما قصع ما جرينا، كيف بدنا نجر فرود؟ شو القصع وشو الفرود؟ ما والله ما انت بتعرف. سقف الخشبه كان فيه قطع خشبيه طولها شيء متر اسمها فرود. فرود، وقطع خشبيه بتطلع 30 40 سم اسمها القصع. قصع، فاللي بيحمل فرد الفرود بيحمل 5 6 من القصع. فايام القصع ما جرينا، ما كان فينا نجر هاي القطعه الصغيره. نعم. ايام الفرود بدنا نجر، يعني يوم اللي كانت الامور سهله ما اشتغلنا صح، يوم اللي بتكون صارت اصعب شايف شلون، فراحت القصع وراحت الفروض وراحت الكريشات كانوا يسموها والطنب اللي هو الخشب الكبير بالسق، فراحت راحت من الامثال معها. وما حد يعني اذا جينا لاي واحد من اولادنا او من اللي عمرهم بالعشرينات بالثلاثينات وحكينا هذا كان بتشوفوا كانه كلام اجنبي ما له علاقه فيه لانه ما شافوا ما بيعرفوا. كل فلذلك الامثال الشعبيه وان راحت بيبقى في بعض منها له يعني رمزيته لوجوده وخاصة بالعلاقات الاجتماعية. يعني هلأ إذا قلنا مثلا ما في لا نار ولا جنة بين الحما والكنة، الحما والكنة لا زال العلاقة بين الحما والكنة مثلا موجودة، فحالة اجتماعية ساتها موجودة. مثلا إذا كبر ابنك خاوي، هاي المسألة إنه والله صار شاب معناها ما وقت تعمل معه كطفل، تعمل معه كإنسان كبير كذا، بتكسب عقله بتكسب كمان. مثلا ظلت قائمة مثلا أركان البيت، والله مثلا أركان البيت اللي هي الأربعة الزوايا الأربعة، والله يا أخي فلان ركن، فلان بالبيت ركن فبيدل على أنه مثلا يعني أهمية وجوده، أهمية وجوده وتحمل المسؤولية في البيت. فالأمثال الشعبية مثل ما قلنا ولو راحت ككلام أو كألفاظ في إلها معاني وفي إلها مدلولات لازم نضل نحترمها لأنها لها يعني وقع جميل ومفيد تماماً. على الناس. أستاذ حسن كنا عم نحكي تحت الهواء أنه في أغاني قديمة وصلت لنا مقاطع منها وحضرتك كملتها. نعم مقاطع. نعم من الأغاني. نعم هو ليش بقول لك لأنه انتقل شفويا هذا التراث. أنا كان كلامي وهذا بيرتبط بسؤالي الأول أنه هل ترى ما فينا عم نكمل هذا التراث؟ يعني بيبقى له نفس الروح ونفس النكهه يعني؟ لا بالتاكيد، لا بالتاكيد مثل ما قلنا يعني كل بيئه او كل مناخ او كل زمن له يعني ايش بدي اسمي لك اياها، امتعته اغراضه عاداته تقاليده سلوكه. تمام استاذ، مثلا طبق القش لما كانوا يعملوه كانوا يعملوه للحاجه مشان يحطوا عليه اكل فطور عشاء، حاليا عم نعمله نحن للزينه طبق القش لانه حل محله طبق البلاستيك وطبق الالمنيوم وطبق نعم. شايف شلون فصار ما بقى حاجه، صار مساله لها علاقه بالتزيين بالماضي بالتاريخ. نعم. بالكذا كان فظل له حاله احترام. نعم ظل له حاله احترام معينه، هالحاله الاحترام هي بتتمثل بوجوده. نعم. إن موجود معناها أستاذنا محترمينه، لما بنجيبه كنت نحطه بالبيت كزينه صار ظل محافظ على هالقيمه اللي هي انه زينة البيت. يعني هلا اولادنا مع الايام يعني اذا في عنا فازة كريستال بدهم يشوفوا حالهم فيها، لا ممكن مثلا يحطوا هيك موبايل انه هذا موبايل سته كانت حاطه عليه ثلاث صفحات مثلا. نعم. على الفيسبوك وانستغرام هذا الكلام وارد جدا ما نعيشه اليوم وسيكون يوما ما تراث للاجيال القادمه بالتاكيد. اي شيء ممكن يكون تراث. يعني هلا اي اغنيه من هذول الاغاني الهابطه ممكن تكون مع الايام تراث لاولادنا؟ لا هو بالنسبه للاغنيه انا في لي راي اخر. يعني الاغنيه ان لم تكن تحمل فكره او معنى او قضيه ذات طابع انساني. نعم. جمالي وذات قيمه بتموت في بتقبل هاي مسؤوليتنا. هذا بيقودني لسؤال، اكيد بتراثنا كان في كمان بعض الحكاية وبعض الامثال وبعض القصص اللي كانت لا مانا على مستوى واندثرت مع الزمن، يمكن اللي بقي هو القيم الانسانيه الراقيه والقيمه الاساسيه اللي عم تضل باقيه استاذ حسن هي المحبه. نعم يعني نعم. هي هي اللي عم تبقى مع مر العصور، يعني هي اللي عم تبقى دائما وابدا. هو يعني ليك اقول لك شغله، انا حسب تصوري ما بقي لدينا من اغانينا الشعبيه او من تراثنا الفني لو لم يكن مرتبط بحالات اساسيه واصيله كان مات. يعني هلا اذا جينا على سبيل المثال على دلعونه، فرضا اغنيه الدلعونه ليش ظلت اغنيه الدلعونه موجوده وحتى الان الناس بيغنوها؟ لانها مرتبطه بحاله اسمها حاله العون او التعاون، ويد العون بدو لنا. وحتى قبل هذا كان في بأوغاريت الآلهة عنات، الآلهة عنات مشهورة أنها كانت إنسان اجتماعية، كانت تراقب المجتمع وتشوف شو حالاته، مهتمة بالمجتمع. فأيامها كان الزواج سفاح، من من كان يتزوج من من كان، والعالم تخلف والملك أو الإله أو الزعيم هو المسؤول عن الناس. فأرادت أن تخفف، فاقترحت على أبوها أنه تعال يعني نخفف عن كاهلنا شوي، نعم، ونعمل علاقة جديدة بالمجتمع. كل شاب بيتزوج بنته بيسكن هو إياها، نحن بنساعدهم. نعم. فقال لا يلا تصرفي. فأعلنت أنه كل شاب بيتزوج بنته بيسكن معها بيت واحد، نحن بندفع له المهر، نحن بنعمر له بيت، نحن بنطعميه هون وبنسقيه هون، بنلبسهم لمدة سنة. حلو. خلال سنة بيكونوا تآلفوا مع بعضهم، حبوا بعضهم، ممكن يكون صار عندهم مولود جديد. فتكونت الأسرة العربية على يد الإلهة عنات، الآلهة عنات. نعم. سموها آلهة الخطوبة والخصوبة. حي. فصار كل ما شب أو بنت تحتاج مساعدة يقول يد العنات، يدك يا عنات ساعدينا يا عنات، يد العون يد العون. حلو. وجت يد العونة يد العونة يد العونة. فارتباط الدلعونة بالآلهة عنات بالآلهة خلها موجود. عشتار أم الزلف. الله. كلمة زلف تعني الثوب الملون المزركش. مزركش صح. كانوا السوريين القدماء يلبسون آلهتهم عشتار ثوبا ملونا مزركشا في عيد الربيع ويغنون لها زلف زلف. فاجت يم الزلف وبتقول ممكن يا ابو الزلف، ابو الزلف او ام الزلف، البلبس الملون بسموها ابو الزلف او ام الزلف. فاذا ام الزلف مرتبطه بعشتار. علالة قولا واحدا على الله، على الله، على الله. ممكن نسمع نحن هاي اللي سمعناها بالاول، يعني هي المقاطع اللي قصدتها شو اسمه. لكن نعم. اللي بدي اقوله هو انه بكل عيد كانت الناس مساء تجتمع أهل القرية أو أهل الحارة، نعم، ويعقدوا مرازح الدبكة ويغنوا هالأغاني القديمة الشعبية. حلو. ويدبكوا عليها. وكان طبعا يعني الدبكات كانت موزعة حسب الأعمار، فأول شيء يجوا الكبار الختائرة يدبكوا دبكة اسمها النخة أو الجخة هادئة لطيفة، نعم. بعدين يجوا الشباب اللي بالأربعينات بالثلاثينات يدبكوا دبكة اسمها الكرجة والمتلتي. بعدين تجي الدبكات الشبابية اللي هي الشبة والطيرة وما بعرف إيش الدبكات، كل واحد على قد عمره يعني. تماما. وكانت الأغاني موزعة على هالدبكات، نعم، يعني كل أغنية إلى دبكاتها أو كل دبكة إلها أغانيها. فمن الأغاني اللي كانت الختائرة مثلا بدنا نكرج على الكرج ولنا وللكهل والختيار ما انه تبكى صحيح للختائر اللي بدهم يتسلوا اللي بدهم يتسلوا ما بدهم يبكوا ما بدهم تبكي بس بدهم يغنوا لهم اغنيه كان سمون اغاني النايمه للعون النايمه مثلا بس ليش اغلب هالاغاني كانت فيها نغمه حزن؟ ايه هو مجتمعنا او بالاحرى بلادنا قد ما تعرضت لغزوات وقد ما تعرضت لهجومات عسكريه وظلم وقتل كان في فقر كمان فعاشت نعم. الجو الحزين كانت اغانينا كلها ذات طابع حزين حتى الان اذا بتلاحظ اللهجه العراقيه نعم العراق دائما بوابه صحيح. الشرق صحيح. بوابه الشرق صحيح. كان شعب من وراها بعد منها كان سموا شعوب من وراء الجبال فالغزوات العسكريه اللي كانت تجي وتهجم علينا وتحتل بلادنا كان اول ما تدق بالعراق فكانوا يتلقوا الويلات اكثر من غيرهم لذلك اغانيهم كل غناء هون الشعبي على مقام بيسموه مقام السقا أو الصبا اللي هني مقامات الحزن كل أغانيهم على الحزن ونحن كانت أغانينا كلياتها على الحزن في منها حتى هاي اللالا والمشمر وغيرها كانت أغاني حزينة لكن مع الزمن تحولت وصارت فلذلك الحزن سابق حياتنا من أول حياتنا كله من زمان كثير بسبب هذه الغزوات اللي كانت تجينا يعني استمتعنا كثير اليوم بالحلقة عن جد خصوصا بالأغاني الشبابية يسعد أوقاتك أستاذ حسن إسماعيل الباحث في التراث دائما بتغني حلقاتنا بأجمل ما شاء الله عليك على هالذاكرة ولا ويعني شامل أرشيف كامل منشوفه مع الأستاذ حسن شكرا كتير يعطيك ألف عافية أهلا وسهلا إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير وانت بألف خير كان بدنا نحيي تفضل أكيد تفضل كان بدنا هيك نعيد على أمواج يعني أقل منها نحن يلا ضيوفكم نحن صحيح أهلا وسهلا أهلا يا عيد بنورك الوهاج أهلا يا عيد بنورك الوهاج نحنا فرحانين رح نضلتك نحتاج ملقى الحبايب والقرايب فيك أغلى من المرجان والديباي يا موسم القعدات والسهرات وتحلى الحكاية لو عضو سراي عيد الكبار وفرحة الأبطال زيدوا بدلالن عيد الكبار وفرحة الأطفال زيدوا بدلالن كتروا الغناج إن شاء الله جميع الناس يبقوا بخير وينعاد عليكم يا ربع أموي يا ربع أموي عافية شكرا كثير وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله ان شاء الله وجميع ان شاء الله دائم التألق استاذ حسن شكرا كثير لك يا مرحبا ينعاد عليك يا مرحبا ومنين ابدا يا قلبي لو قلت فنون بوصف خداب الاول ولا لعيون ومنين ابدا يا قلبي لو قلت فنون بوصف خداب الاول ولا لعيون ومنين ابدا يا قلبي لو قلت فنون بوصف خداب الاول ولا لعيون ومنين ابدا يا قلبي لو قلت فنون بوصف خداب الاول ولا لعيون خايف لو قلت عيون تزعل الخدود واللي فينا مكفينا ما بنغبون ومنين ابدا يا قلبي لو قلت فنون بوصف خداب الاول ولا لعيون ولشعور بدي غني أول حروف فوق متون مرددهن كيف بدي عوف مألوف الليل يسافر بس مش مألوف بهواها قضي عمري عابر محزون ومنين ابدا يا قلبي لو قلت فنون بوصف خداب الأول ولا لعيون ولشعور بدي غني أول حروف فوق متون مرددهن كيف